بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن جمعنا على تعلم كتابه وعلى تعلم عقيدة المسلمين، وهذا هو الدرس الأول في هذه المادة، مادة العقيدة. أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، إن الإيمان هو فطرة الله عز وجل، وفطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فتهلكنا بما فعل المبطلون. إننا أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن الإيمان، إننا نتكلم عن فطرتنا، نتكلم عن أغلى شيء نملكه، نتكلم عن شيء بدون نضيع، بدون مدمر. لهذا الإيمان أيها الأحبة الكرام هو الذي يرضى الله عنا به، وبدونه لا يرضى الله عنا. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فإننا عندما نتكلم عن علم الإيمان، يعني عن علم العقيدة، فإننا نتكلم عن شيء في راية الأهمية، ونتكلم عن علم هو أشرف العلوم. لأن إذا كان أمامنا علم، مثلا أي علم، وأردنا أن نعرف شرف هذا العلم، فإن علينا أن ننظر إلى شرف الموضوع الذي يتكلم عنه هذا العلم. هذا العلم أن الإيمان يتكلم عن الله، عن صفات الله، عن قدرة الله، عن أفعال الله، ويتكلم عن الملائكة الذين هم من أفضل خلق الله، وعن رسل الله الذين هم من أفضل خلق الله، ويتكلم عن القضاء والقدر وعن اليوم الآخر. وإننا في هذا الفصل سنتكلم إن شاء الله عن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، ونقصد بذلك الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في الربوبية، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في الألوهية، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى فينا سمى به نفسه وبما اتصف به من صفات عظيمة جل ربنا وتعالى. كذلك إن هذا العلم بعد أن عرفنا شرف المعلوم فيه، كذلك فإن هذا العلم من أهم، بل هو أهم العلوم على الإطلاق، لأن أهمية العلم تتناسب مع ما يجلبه هذا العلم للإنسان من خير، أو ما يدفعه عنه هذا العلم من شر. فإذا نظرنا إلى علم الإيمان نجد أن الإيمان هو أهم الأمور، فبه تتحقق الحياة الطيبة في الدنيا والفوز بنعيم الخلد وجنة الأبد في الآخرة. إذن فالإيمان يساوي السعادة في الدنيا والآخرة، وبدون الإيمان لن يكون الإنسان سعيدا. لا في الدنيا وفي الآخرة. وهل هناك شيء يبحث عنه الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا السعادة؟ إن البحث عن السعادة يشترك فيه كل أحد، المؤمن والكافر، الصغير والكبير، كل أحد، لكن لم يهتدي لطريقها إلا المؤمنون. قال الله تعالى في سعادة الدنيا للمؤمنين، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة. وفي الآخرة قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. وفي المقابل قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، إن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بوعود طيبة في الدنيا وفي الآخرة، فمن هذه الوعود السعادة، ولكن هناك وعود أخرى لربنا قد وعدنا إياها إن نحن آمنا به وصدقنا وسلمنا. فمن هذه الوعود الأخرى غير السعادة التي وعدنا الله بها إن آمنا أنه يعيذنا وينصرنا ويدافع عنا. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله يدافع عنا إن نحن آمنا. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين من؟ عن الذين آمنوا. إن الله ينصرنا إن نحن آمنا. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر من؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وعد بالعزة، وعد بالتمكين، وعد بالنصر، وعد بالدفاع، وعد بالنجاة، وعد بالحياة الطيبة، وعود تلو وعود من ربنا جل جلاله وعظم قدره. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أيها الأحبة الكرام، وإذا كان واقع المسلمين اليوم لم تتحقق فيه هذه العهود، فإن مرد ذلك إلى ما أصاب إيمانهم من الضعف وما شاب اعتقاد كثير منهم من الخلل. ألم نرى في بلاد المسلمين من يتوس بالقبور يتمسح بها ويرجو منها البركة، وربما يعبدها والعياذ بالله يعبدها من دون الله؟ ألم نرى كثيرا من المسلمين ربما يذبحون لغير الله؟ ألم نرى في المسلمين من يدعي أنه من المسلمين ثم هو بعد ذلك يرفض حكم الله ويرفض التحاكم شرع الله؟ إنما يحدث اليوم يا أحبة الكرام من عدم نصرة الله لنا، من عدم تمكين الله لنا، من عدم إنجاز هذه الوعود لنا، هو أن هناك ضعف في إيماننا إلا من رحم الله، وأن هناك شوبا في اعتقاد كثير من بيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن هذا الضعف وهذا الخلل في العقيدة في أمة الإسلام يؤدي إلى هذه الكارثة المروعة التي نعيشها هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا يدلنا على طريق العزة والتمكين، فإن العزة والتمكين إنما سيكون فقط بالرجوع إلى هذا الإيمان لتقوية هذا الإيمان والتمسك به وبما يقضيه من العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، إذا أردنا أن ندخل في توحيد الربوبية فإن أول ما يتعلق به بهذا الموضوع هو الإيمان بوجود الله عز وجل، هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوصف بالوجود، هل يصح أن نقول أن الله موجود أم لا يصح هذا؟ حتى نفهم الإجابة على هذا السؤال نقول أن الوجود نوعان. الوجود الأول وجود ذاتي، والوجود الثاني هو وجود حادث جديد. الوجود الذاتي وهو الأول، النوع الأول من أنواع الوجود، الوجود الذاتي هو ما كان وجوده ثابتا لهذا الموجود في نفسه، ولم يكتسب هذا الموجود وجوده من غيره. يعني الوجود صفة ذاتية له وليس مكسوبة من الخارج، وصاحب هذا الوجود الذاتي الذي لم يكتب وجوده من الخارج هو بلا شك الله رب العالمين. ثم إن الوجود الذاتي لا يسبقه عدم ولا يأتي عليه عدم بعد ذلك، فإن وجود الله لم يكن قبله عدم. يعني لا نقول أن الله كان الله بدأ وجوده منذ كذا، كلا وحاشا، فالله موجود منذ متى لا تقول منذ متى، الله موجود هو الأول ليس الوجود ابتداء. ثم لا تقل وجود الله إلى متى، فالله هو الآخر الذي وجوده ليس له انتهاء. أما النوع الثاني من الوجود هو وجودنا، وجود المخلوقات، وهو الوجود الحادث الذي يكون قبله عدم أو يكون بعده عدم، فوجودنا له بداية. إذن الله يوصف بالوجود الأول الوجود الذاتي، ولا بأس في هذا أن نقول أن الله موجود نقصد وجودا ذاتيا لم يكن قبله عدم ولا يكون بعده عدم، وهو وجود ثابت له في نفسه سبحانه وتعالى وليس مكتسبا له من غيره سبحانه وتعالى. إن الأدلة على وجود الله عز وجل بعدد مخلوقات الله عز وجل، إن الأدلة على وجود الله عز وجل على وجود الله عز وجل يعني مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا من مخلوق في السماوات والأرض إلا ويشهد بلسان الحال أو بلسان المقال أو بكلاهما أنه مخلوق قد خلقه خالق عظيم هو الله. الله سبحانه وتعالى الأدلة على وجوده بعدد مخلوقاته، فكل شيء من الذرة إلى المجرة يشهد على وجود الله عز وجل، وهذا أمر فطري. وإنما نتذكره ونتكلم فيه الآن من أجل أن نذكر أنفسنا بهذا، فنحن نتناول هذه النقطة أيها الأحبة الكرام، هذا الموضوع وجود الله عز وجل تذكيرا لأنفسنا وزيادة لإيماننا بوجوده سبحانه وتعالى، وإلا فنحن مطلوب شهيرين بذلك بلا شك. وحتى هذا أيضا يساعدنا على رد على الموحدين إذا صادف أو قدر الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بأحدهم. أحد الأخوات أرسلت أنها لكت نقطة الوجود الذاتي والوجود الحادث، وسوف إن شاء الله نجيبه على هذه النقطة أو نوضحها إذا لقي وقت في آخر الدرس، لأنه قد تجاوزنا هذا. فإذا أردنا من دار التقسيم العلمي أن نقول ما هي الأدلة على وجود الله عز وجل على ربوبيته سبحانه وتعالى، أيها الأحبة الكرام، إن من بعض هذه الأدلة أو بعض هذه الأدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى دلالة الفطرة، وسوف نتكلم عنها، وكذلك دلالة الآيات الكونية، وكذلك أيها الكرام دلالة الحس، وكذلك دلالة إجماع الأمم، وكذلك دلالة العقل. فبين أيدينا الآن بعض الأدلة على وجود الله عز وجل، منها رقم 1 دلالة الفطرة، رقم 2 دلالة الآيات الكونية، رقم 3 دلالة الحس، رقم 4 دلالة إجماع الأمم، رقم 5 دلالة العقل. نبدأ بدلالة الفطرة. كيف تدل الفطرة؟ وما هي الفطرة؟ أيها الأحبة الكرام، الفطرة يقصد بها ذلك الشعور الغامر الذي يملأ على الإنسان أقطار نفسه إقرارا بخالقه سبحانه وتعالى وتألما له والتجاء إليه. هذه الفطرة لا يستطيع أحد دفعها ولا يملك أحد ربها. هذا الشعور الغامر يملك على الإنسان أقطاره. إذن فالفطرة شيء آخر غير القياس، شيء آخر غير ما يصنع بالحجة والمناظرة، شيء لم ينشأ عن نظر وتفكر، بل هي أصدق من هذا كله وأبلغ من هذا كله، لأنها شيء فطري، شيء عادي ينبعث من داخل الإنسان. هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هي الحنيفية التي خلق الله عباده كلهم عليها. ولذلك يقول أحد السلف، السلف الصالحين: عرفت ربي بربي، ربنا خلقني وأنا أعرفه، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فهي معرفة لا تنشأ بالنظر والتفكر، وإنما تزداد بذلك النظر والتفكر. وقد ثبت في الحديث القدسي قول ربنا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظونه جميعا: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. هذا حديث متفق عليه. وقد قرأنا الآيات من قبل، قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد فسر بعض المفسرين الميثاق الذي ورد في الآيتين 172 173 من سورة الأعراف بأن هذا الميثاق هو الفطرة. يقول الله تعالى في هاتين الآيتين: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن فأخذ الميثاق، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال بعض المفسرين أو كثير من المفسرين أن هذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم المقصود به الفطرة، ميثاق الفطرة أنهم يعرفونه سبحانه وتعالى. ولا بد أن عندما نتناول موضوع الإيمان بوجود الله لا بد أن نركز على مسألة الفطرة، لأن ابن عباس عندما قيل له: بما عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل بحره في التباس، يعني لم يزل طوال حياته في التباس في تخبط، خارجا عن المنهاج، ضائلا في الأوجاج. ثم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه. إذن هذه الفطرة لابد أن نؤكد عليها في هذا الموضوع حتى لا تأخذنا الأدلة العقلية بعيدا عن هذا الموضوع. وفي الحقيقة أيها الأحبة الكرام لابد من إثارة هذه الفطرة والتأكيد عليها حتى مع المنشدين ومحاولة إثارتها فيهم، فإنها موجودة وإن كانت قد طمست ودفنت تحت أنقاض الإلحاد والعياذ بالله عند نفوس هؤلاء المفسدين. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الملحد الذي لا يملك وجود الله يملك الفطرة تحت أنقاض الإلحاد كما ذكرت الآن، قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى عن الكفار: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور. وقال تعالى: والذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سبحان الله. فتظهر الفطرة في هذه الأوقات، في هذه الأوقات العصيبة تخرج الفطرة من تحت الأنقاض. سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن الله فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: هل حدث لك مرة أن هاجت بك الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم، يعني هذا حدث فعلا لي مرة. قال: فهل خبر بذلك وانقضح في ذهنك في نفسك وانقضح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال جعفر: فذلك هو الله، بل إن فرعون وهو من أكبر الملاحدة كفر الفجرة على مدار التاريخ يعرف ربه بسطرة. قد ثبت في سورة الإسراء في الآية الثانية بعد المئة أن موسى قال لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وطبعا موسى صادق. انظر، ففرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى هو في الحقيقة يعرف بحكم فطرة أن ربه الله. أيها الأحبة الكرام، ننتقل للدليل الثاني من الأدلة التي تدل على وجود الله عز وجل، وهي دلالة الآيات الكونية، يعني المخلوقات التي حولنا. فكل مخلوق آية، من الذرة إلى المذرة، وكل هذه المخلوقات تدل على أن لها خالقا واحدا هو الله رب العالمين. إن من يتأمل في هذا الكون وفي هذه المخلوقات يجد أن فيها أربعة أدلة رئيسية تهديه إلى الإيمان بالله. إذا نحن عندنا من البداية قلنا أن هناك خمسة أدلة على وجود الله، دلالة الفطرة، دلالة الفطرة، ودلالة الآية الكونية، ودلالة الحس، ودلالة إجماع الأمم، ودلالة العقل. الآن نحن في الدلالة الثانية، دلالة الآيات الكونية. تكلمنا عن الفطرة، والآن نحن في دلالة الآيات الكونية. دلالة الآيات الكونية هذه فيها تتضمن على أربعة أدلة رئيسية حتى تكون الصورة والخريطة واضحة أمامنا. هذه الأربعة الأدلة الرئيسية التي هي ضمن دلالة الآيات الكونية أو دلالة الخلق يعني أو دلالة المخلوقات، هذه الأدلة الأربعة هي كالتالي. الآن سأقرأ عليكم الأربعة أدلة التي تدخل تحت دلالة الآيات الكونية. الدليل الأول الذي يدخل تحت دلالة الآيات الكونية يسمى دليل الخلق. الدليل الثاني الذي يدخل تحت دلالة الآيات الكونية يسمى دليل التسويع. والدليل الثالث يسمى دليل التقدير. والدليل الرابع يسمى دليل الهداية. ولا تتعجلوا في حفظها فأنتم تحفظونها مثلا بلا شك قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله أكبر، إذا هذه محفوظة عندكم جاهلة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، هذا الدليل الأول. فسوى، الدليل الثاني دليل التسوية. والذي قدر، الدليل الثالث. فهدى، الدليل الرابع. واضح؟ إذن عندنا أربعة أدلة: دليل الخلق، ودليل التسوية، ودليل التقدير، ودليل الهداية. كل هذا يدخل تحت دلالة الآيات الكونية. يعني أن هذه الأدلة الأربعة التي قلناها الآن، الخلق والتسوية والتقدير والهداية، ظاهرة في هذه الآيات الكونية من حولنا. نتكلم الآن عن الدليل الأول من هذه الأدلة التي تظهر في الآية الكونية من حولنا، وهو دليل الخلق. دليل الخلق من أبين الأدلة وأظهرها على وجود الرب جل وعلا، وقد طاغه القرآن الكريم في أوجز عبارة من أبلغها عندما قال الله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تأمل، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هاتان الآيتان تبين ما المقصود بدلالة الخلق التي هي ظاهرة في الآيات الكونية من حولنا. يعني معنى آخر باختصار أو ببساطة شديدة جدا، إن هاتان الآيتان تسألان الكفار: أنتم يا أيها الكفار، أنتم خلقتم من غير شيء؟ هل يمكن أن يولد شيء مصنوع بدون صانع؟ لو أنت تمشي في الطريق في الصحراء وجدت عمارة مبنية في وسط الصحراء وقالوا لك هذه العمارة ظهرت فجأة هكذا في الصحراء بدون أن يأتي مهندس يبنيها، هل تصدق هذا الكلام؟ يعني كلام غير ممكن، هذا شيء لا نريد أن نتكلم فيه كثير. العقل يجزم بأن لكل شيء صانع، لكل مصنوع صانع. فالله يقول أم خلقوا من غير شيء، يعني ما لهمش خالق، ليس لهم خالق؟ طبعا بلا شك لا، لابد لهم خالق. طيب يأتي السؤال بعد ذلك: أم هم الخالقون؟ طب أنتم الخالق ده، هل أنتم فرضتم أنفسكم يعني؟ أنتم تقولون لابد لنا من خالق، لأن لا يوجد شيء بدون صانع. وبالمناسبة من أجل أن أمازحكم، يعني عندما يقول لكم يراجل أحد من الملحدين لانتماس فكرتي أن لكل مصنوع صانع، اجعله يلتفت يمينا وأنت جالس بجواره ثم اصفعه على قفاه، صفع يعني لطيفة عشان لا ينكب منك، سيلتفت إليك يقول لك لماذا تفعل هكذا؟ قل له ما بك؟ يقول أنا ضربت على قفايا. قل له طب ما المشكلة، أنت ضربت بدون ضارب. فيقول لك لابد يكون هناك ضارب. قل خلاص، إذا كان الضرب لابد يكون ضارب، فكيف بسماوات الأرض بدون صانع؟ طيب إذن أنت وكل إنسان لابد أن يسلم بأنه لابد لهم الخالق. طب الله يسألهم بعد ذلك: أم هم الخالقون؟ إن كل خلقتم أنفسكم؟ طبعا أيضا هذا الأمر واضح الفتاة، الواحد خلق نفسه، يلا خلق لنا كمان واحد زيك من كافر. لا أحد يزعم أنه خلق نفسه لسبب بسيط جدا، لأنه قبل أن يخلق نفسه هل كان هذا الشخص موجودا أم ليس موجودا؟ طبعا ليس موجودا، هو لم يخلق بعد. طيب يعني هو كان عدما قبل أن يخلق نفسه؟ نعم قال عدما. طيب وهل العدم يمكن أن يخلق؟ أنتم؟ طب أنت قبل أن تخلق نفسك كنت عدما، طب وهل العدم يستطيع أن يخلق شيئا؟ العدم عدم صفر، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ وكيف يجوز أن يكون موصوفا بالقدرة، يعني أن يقدر على أن يخلق؟ إذن فالأمر واضح جدا أنهم لم يخلقوا هكذا بدون خالق، كما أن الأمر واضح جدا أنهم لم يخلقوا أنفسهم. إذن لم يبقى لهم إلا أن يسلموا لأن هناك خالق عظيم قد خلقهم، وهذا الخالق ها هو ينزل إليهم القرآن ويكلمهم ويعرفهم بنفسه ويقول أنه هو الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما العجب إذن أن خالقك هذا الذي خلقك يتعرف عليك وينزل إليك القرآن ويعرفك باسمه فيقول أنه اسمه الله واسمه الرحمن واسمه الرحيم، يعرفك بنفسه: اللهم لك الحمد على أن عرفتنا بنفسك وعرفتنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. يقول الأعرابي البسيط الذي عقله أفضل من عقول جميع الملحدين، يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات سجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتدبير العزيز العليم؟ إذا هذا هو دليل الخلق، دليل الخلق هو ما ذكر في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والله سبحانه وتعالى يرينا الآيات في كل وقت، فكما قلت أن كل شيء في هذا الكون يدل على لأنه مخلوق إلا ما له خالق. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تعالوا ننظر إلى الدليل الثاني ضمن دلالة الآيات الكونية، الدليل الثاني الظاهر الماثل الشاخص في الآيات الكونية، وهو دليل التسوية الذي خلق فسوى. الآن نتكلم على التسوية هذه. المقصود دليل التسوية تسوية الشيء أي إتقانه. إذا نتكلم الآن ليس فقط مجرد خلق، الآن نحن أمام شيء آخر فوق مجرد خلق، وهي إتقان هذه المخلوقات وإحسان خلق هذه المخلوقات الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. دليل التسوية تسوية الشيء أي إتقانه وإحسان خلقه وإكمال صناعته بحيث يكون مهيئا لأداء وظيفته ويكون مستويا معتدلا متناسب الأجزاء ليس بينها تفاوت يخل بالمقصود من هذا المخلوق. نأخذ مثال حتى يتضح المقال. يعني مثلا تسوية الله لك عندما كنت جنينا في بطن أمك، الله قد أتقنك وأنت تخلق في بطن أمك، يعني ليس فقط يخلقك في بطن أمك بل يتقنك ويحسن خلقك. انظر مثلا تجد أن الله قد خلق لك عيني وأنت في بطن أمك، طيب أنت في بطن أمك لا ترى شيئا، لكن هذا يدل على أن الذي يخلقك الآن يبطن صنعتك لأنه يعلم أنك تخرج إلى هذه الحياة وتحتاج إلى أن ترى الأشياء وسوف تخرج إلى النور وتحتاج أن ترى بعينيك. وانظروا مثلا إلى مثال يعني عجيب، قد يكون واحد لا يرى يعني نفسه هجين، لكن أنا أريد من الإخوة المستمعين الآن حتى يتأملوا في مسألة دليل التسوية، دليل الإتقان هذا. أريد كل واحد من الإخوة المستمعين الآن يمسكه بيده اليمين أمام عينيه هكذا، يجعل بطنها إلى وجهه أو ظهرها إلى وجهه، امسك جلدك الذي في ظهر كفك تجده جلدا طريا يمكن أن يتحرك الذي في ظهر الكف نطاطيا، قد انظر إلى الجلد الذي في بطن الكف الآن، خلقه الله هكذا عكس الذي في الظهر فإنه ممسكا جيدا ملتفقا جيدا في بطن كفك. لهذا حكمة عظيمة، الله سواك هكذا خلق فسوى، لأن لو كان جلدك الذي في بطن كفك مائعا هكذا ومتحركا مثل الذي في ظهر كفك فإنك لن تستطيع أن تمسك بالأشياء جيدا وتتحرك، وكذلك الجلد الذي في ظهر كفك لو أنه كان ملتفقا جدا بظهر كفك، يعني أنت مد أصابعك واضغط على جلدك الذي في ظهر كفك كأنه ملتفق جدا مثلما كأنه يكون مثل الذي في بطن كفك، هل تستطيع أن تثني أصابع يدك؟ لا تستطيع أن تثنيها. فالله جعل هذا مقطعيا هكذا أو ممتدا هكذا من أجل أن تستطيع أن تثني أصابعك. انظر كيف فرق الله بين الجلد الذي في بطن كفك والجلد الذي في ظهر كفك. مثال آخر، ما زلت انظر كفك، لا تنزل كفك الآن، انظر إلى أصابع كفك تجد أن الله خلق أصابعك وهي ممدودة هكذا متفاوتة الطول، صح؟ انظر إلى أصابع يدك الأربعة السبابة والوسطى والفينفر والجنس، انظر إليها تجدها وهي ممدودة هكذا متفاوتة الطول. طيب اجعل كف يدك الآن إلى عينيك متجه إلى عينيك، وانظر إلى أصابعك وهي ممدودة هكذا متفاوتة الطول، الآن ابدأ اثني أصابعك وأنت متصل إليها. ماذا يحدث؟ سبحان الله العظيم، تجد أن الآن كلها أصبحت هيلثمية متساوية المستوى، كلها في مستوى واحد، لم تكن هكذا يعني واحد طلع ونازل مثل ما كانت ممدودة. عندما تقبض يدك تصبح كل أصابعك في مستوى واحد ومتوازية، بحكمة عظيم. لأن لو كانت مختلفة الطول كما هي ممدودة لم تستطيع أن تمسك الأشياء جيدة. فسبحان الله رب العالمين، رب العالمين سبحان الذي خلق فسوى. تكى الكلام عن إتقان الخلق يعني أشياء كثيرة جدا لا يتسع لها المجال. في الإنسان والحيوان، عالم الحيوان هذا عالم، كيف أن الله سواه أتقنه، ويعني كيف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله أتقن هذا الجمل حتى يسافر الصحراء وحتى يمشي وحتى مسافات طويلة جدا بهذا السنان الذي فوق ظهره، وهذا الخف الطري الذي لا يغرز في الأرض، وهذه الرموش الطويلة التي تمنع من دخول الرمال لعينه، وكيف خلق عينه مكبرة يرى أشياء كبيرة حتى ينقاد إلى الخف الصغير، وكيف الله خلق له فرشا كبيرا يحتفظ فيه بالماء، وكيف الله خلق له رقبة طويلة يستطيع أن ينزل بها إلى الأرض حتى يأكل ما يريد ما يشاء وهو عالي هكذا مرتفع، وكيف الله خلقه كذا وكذا وكذا. جمل فقط، جمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. سبحان الله، سبحان الله. طيب، وكذلك هذا خلق الله في النبات لا يقل أهم يعني عجبا في تقديره في إتقانه لهذا النبات. طيب، تعال أيها الأحبة الكرام إلى الدليل الثالث ضمن هذا الدليل، دليل الآية. فقلنا الدليل الثالث ما هو؟ من يعرف؟ أحسن، دليل التقدير، الذي خلق فسوى والذي قدر، دليل التقدير. ما هو دليل التقدير؟ التقدير هو خلق كل شيء. انتبه حتى تفهم الفرق بين التقدير وبين التسويق. التقدير هو خلق كل شيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب، بحيث يتلائم مع مكانه، المكان الذي فيه والزمان الذي فيه، وبحيث يتنافق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه. يعني الآن نتكلم ليس على إتقان نفس الشيء، بل ليس فقط نتكلم على إتقان وتسويق نفس الشيء، بل نتكلم على شيء دقيق وهو مسألة التقدير، الوزن، الموزون. يعني كل شيء موزون بالضبط، يعني مثل بعد الشمس أو القمر عن الأرض، لو تغير بعد القمر عن الأرض اللي موجود الآن وتغير تقديره هذا البعد، هذه مسافة يعني لبلغ المد والجزر في البحار أشياء عجيبة، وربما غرقت الأرض بسبب المد أو الجزر. لو تغيرت نسبة الأكسجين في الهواء، فلو وصلت مثلا نسبة الأكسجين إلى 50% بدل ما هي موجودة الآن 21%، أصبح العالم كله عرضة لاشتعال إذا حدث برق في السماء مثلا. تقدير، الله يقدر الآن، نتكلم عن تقدير الأشياء ووزنها. تأمل مثلا أن الله سبحانه وتعالى جعل نسبة للملوحة في البحار، نسبة معينة، بدون هذه النسبة من الملوحة تخيل الآن بحار الدنيا ومحيطاته أصبحت مياه عذبة. طبعا تعرفون أن الأرض كلها بحار إلا نسبة منها يابسة، الأغلب والأكثر هو البحار. تخيل أن كل هذه البحار والمحيطات عذبة، ماذا سيحدث؟ سوف تتحول هذه المياه والعياذ بالله إلى مياه عفنة فاسدة تفسد على أهل الأرض معيشتهم. لكن الله ضبط هذا الأمر ووزن هذا الأمر وجعل فيها هذه النسبة من الملوحة حتى تستقر المياه وتبقى هكذا بدون تعفن. أشياء يعني كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء. يعني أنا أقول لكم مثالا، لكن أرجو من الإخوة أن يعني يسمعون هذا المثال. يتأمل لو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الموت، قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، وقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم. تخيل أن الله لم يقدر الموت، لم يقدر شيء اسمه الموت المخلوقات. يقول أهل العلم في هذا الموضوع، لو لم يكن هناك موت فإن ذبابتين إذا كان فقط عندنا في الأرض كلها ذبابتين فقط توالدتها، يعني ذبابة ذكر وذبابة أنثى ثم ضابت الأنثى وانتشر الذباب هكذا بدون أن يموت من هذا الذباب أحد، توالدتا هما وأولادهما دون موت، فإنه بعد 5 سنوات فقط تتشكل طبقة من الذباب حول الكرة الأرضية ارتفاعها 5 سنتيمتر من كثرة الذباب، فتحاط الكرة الأرضية بطبقة من الذباب سمكها 5 سنتيمتر فقط إذا لم يكن في الأرض إلا ذبابتين تولدتا ولم يمت من الذباب أحد. فانظر إلى حكمة الله وإتقانه أن يخلق الموت ويقدر الموت، يعني هذا فقط ذباب، فكيف بمخلوقات كثيرة وعظيمة في الأرض الإنسان والحيوانات، فكيف ستكون الأرض إذا لم يكن هناك الموت؟ الله يقدر الموت ويضبط المواليد والوفيات ببسط يدل على أنه سبحانه الذي قدر فهذا سبحانه وتعالى. طيب ننتقل الآن إلى الدليل الرابع داخل الدليل الثاني أو الدليل الثانية. هذا الدليل الرابع تحت دلالة الآيات الكونية، ما هو الدليل الرابع؟ اقرأوا سورة سبح ربك الأعلى. نعم، دلالة الهداية. قال الله تعالى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. ما المقصود بذلك الهداية؟ يقصد بالهداية في هذا المقام أن كل خلق من مخلوقات الله قد ألهمه الله غاية وجوده وهداه إلى ما خلق إلى ما خلق من أجله. يعني هناك إلهام فطري غريزي في المخلوقات به تتوجه هذه المخلوقات كلها، أي مخلوق، إلى أداء دوره ووظيفته في هذه الحياة. الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، فهناك هداية مبثوثة في كل شيء في هذا الوجود، وهذه الهداية تحمل في طياتها أبلغ الأدلة على وجود الرب جل وعلا وعلى بديع صنعه وتدبيره. بالمثال يتضح لك، انظر مثلا إلى أحداب، يعني رموش جسمك العليا، ستجدها أنها متجهة إلى أسفل، صح؟ لا خطأ، لا أحدث عجل، رموشك العليا متجهة إلى مدى؟ إلى أعلى. طب رموش جسمك الأسفل متجهة إلى أين؟ منحنية إلى أين؟ مستديرة إلى أين؟ إلى أسفل. تخيل لو كان العكس، لتشوشت الرؤية تماما. فمن الذي هدى رموشك العليا أن تتجه إلى أعلى؟ ومن الذي هدى رموشك السفلى أن تتجه إلى أسفل؟ من الذي هدى الأسنان التي تنمو من فكك العلوي أن تتجه إلى أسفل؟ ومن الذي هدى أسنانك التي تنبت من فكك السفلي أن تتجه إلى أعلى؟ تأمل مثلا كيف الله سبحانه وتعالى قد هدى النمل في تحركاته وفي عالمه. لا نريد أن نتكلم عن عالم النمل، ولا نريد أن نتكلم عن عالم الحمام الزاجل مثلا، فكيف الله يهديه حتى يصل إلى مكانه وإلى مسكنه على بعد مئات الكيلومترات؟ لكن سأخذ لكم مثالا ربما يكون عجيبا عن بعضكم، فربما الأخوة المستمعين يسمعون عن النمل وعن هذه المخلوقات كثيرا، لكن أنا سأخذ لكم مثالا ربما بعضكم لم يسمعوا. قد سمعت من أحد الشيوخ أن الذئب أو الثعلب إذا امتلأ جسمه بالقمح وأراد أن يتخلص من هذا القمح، كيف يهدى إلى أن يتخلص من هذا القمح الذي على جسده؟ معلش الدرس اليوم فيه ذباب وقمح، مش مشكلة. يقول أن هذا الشيء، أن هذا الذئب أو هذا الثعلب إذا امتلأ جسمه بالقمح فإنه يمسك بفمه قطعة من السنج أو القماش أو أي شيء، ويبدأ يدخل هذا الثعلب أو هذا الذئب في المياه رويدا رويدا رويدا رويدا، فإذا دخل يبدأ الماء يلمس رجله من تحت، فيبدأ القمح يتصاعد إلى أعلى، ثم يدخل رويدا رويدا رويدا رويدا وهو ممسك القطعة في فمه حتى تجمع القمح كله على ظهره، ثم يدخل رويدا رويدا حتى لا يظهر من جسمه إلا وهو يرفع بفمه هذه القطعة إلى فوق، فيتجمع كل الذباب في هذه القطعة القماش فيلقيها الذئب ثم يخرج. سبحان الله العظيم. يعني ما الذي هذا الحيوان العجمي إلى هذا التصرف، إلى هذا الفعل؟ إنه الله رب العالمين، وهذا مما يدل على ورود الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بدلالة ماذا؟ بدلالة الهدائية. ننتقل الآن إلى الدلالة الثالثة من الأدلة الخمسة التي قلناها. نحن قلنا ونكن دليل عام على وجود الله أدلة كثيرة، منها خمسة: دلالة الفطرة، ودلالة الآية الكونية، وأحسنت، دلالة الحس، ودلالة إجماع الأمم، ودلالة ماذا؟ قولوا دلالة العقل. طيب ما المقصود بالتكلم عن دلالة الفطرة ودلالة الآية الكونية؟ وقلنا دلالة الآية الكونية فيها أربعة أدلة داخلية، خلاص. طيب نتكلم الآن عن الدليل الثالث من أدلة العامة على وجود الله، وهو دلالة الحس. دلالة الحس كيف يعني دلالة الحس؟ حتى يعني نتأمل هذا الموضوع، نأخذ مثال، وهو أن الإنسان يحس بوجود الله. كيف؟ يعني مثلا هل حدث مثلا مرة لك أنك كنت مضطر جدا ثم دعوت الله فأجابك الله مباشرة؟ هل حدث مرة مثلا أنك كنت تبحث عن شيء قد ضاع منك فقلت اللهم ارزقني، أو دعوت الله يجبها فمباشرة الله قد رزقك إياه، كأنه يقول طيب خذ؟ يجعلك يعني تشعر بأن هناك رب تكلمه وتدعوه ويجيبك ويقيك. لذلك الله سبحانه يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا هو المقصود بدلالة الحس، هذا هو المقصود بدلالة الحس، وهو ما نشهده ونسمعه من إجابة الداعين وغوث المكروبين. وكذلك مما يدخل أيضا في دلالة الحس الأشياء المحسوسة التي أيد الله بها أنبياء. إذن دلالة الحس تكلمنا فيها عن شيئين: الشيء الأول قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الشيء الثاني في دلالة الحس هو ما أيد الله به رسله من المعجزات. طب كيف هذه المعجزة الحسية التي نراها تدل على وجود الله؟ من يعرف من الإخوة كيف المعجزة تدل على وجود الله؟ المعجزة الحسية كمثلا ناقة صالح أو عصا موسى. أقول لك المعجزة المحسية هذه شيء مخلوق، الدابة مخلوق والعصا مخلوق، والشيء المخلوق لابد له من خالق. إذن فرجعنا إلى دلالة ماذا؟ دلالة الآية الكونية، هذه من جهة. كذلك فإن المعجزة تدل على أن هذا الرسول فعلا رسول، حقا رسول، رسول من عند الله. فإن الرسول يقول أنا رسول من عند الله، والدليل هذه المعجزة، فتدل هذه المعجزة على أنه ماذا؟ رسول من عند الله، تدل على أنه رسول. طيب كل رسول لا بد له من مرسل، فيدل هذا على أن هناك مرسل أرسله وهو الله الذي يقول هذا الرسول أنني رسول الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، فإن المعجزة تدل على صدق هذا الرسول، وإذا كان الرسول هذا صادقا فإن هذا يؤدي ولا بد إلى وجوب قبول كل ما دعا إليه هذا الرسول أو هذا النبي. ومن ضمن ما دعا إليه هذا الرسول وهذا النبي الإيمان بوجود الله بربوبيته وألوهيته. واضح أيها الكرام؟ إذن فدلالة المعجزة، دلالة المعجزة الحسية تدل على وجود الله عز وجل من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنها شيء محسوس مخلوق، فيدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى كما قلنا في دلالة الآية الكونية. وأما الشيء الثاني، الوجه الثاني، أنها تدل على أن هذا الرسول حقا رسولا، أنه حقا رسول، إذن فلا بد له من مرسل، فإذن تدل على وجود الله من هذه الجهة. الجهة الثالثة أن المعجزة تدل على صدق هذا الرسول، ومن ضمن ما جاء به الرسول وقاله هذا الرسول أن الله واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهذا يتضمن أيضا عن طريق إخبار الرسول، يتضمن هذا أيضا الإيمان بوجود الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة الكرام، ندخل سريعا إلى دلالة إجماع الأمم. ما المقصود بالدليل الرابع وهو دلالة إجماع الأمم؟ الدليل المقصود بدلالة إجماع الأمم هو أن كل أمم الأرض بدون استثناء قد أجمعت على أن هناك خالق، قد أجمعت على أن هناك خالق، اللهم إلا شذاذ، إلا شذاذا شذاذا وحثالات ناس خارجين عن كل عقل وفطرة يقولون بأن هناك يعني لا يوجد الله سبحانه وتعالى. لكن الأمم من قبلنا، لا تنظر إلى أمم الشرك في أو أمة الحاج في روسيا أو في غيرها في زمننا المعاصر، لا، يعني أمم الأرض في زمننا المعاصر ومن قبل مطبقة على أن هناك إله، ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا شذاذ من هؤلاء الملحدون، وهم لا يمثلون شيئا يذكر في يعني إجماع الأمم، ولا يؤثر وجودهم أبدا. يعني كم يكون هؤلاء الناس من الذين ألحدوا وظهروا في تاريخ الملحدين؟ مليار. طب كم المليارات والأمم من قبل ومن بعد أجمعت على وجود الله عز وجل؟ كانوا طبعا ليسوا مليارات. هؤلاء الملحدين لا يؤثرون في إجماع الأمم. إذن فأجمعت الأمم على وجود الخالق، وعلى أن لكل مصنوع طالع. وطبعا من المستحيل أن تجمع الأمم كل هذه على شيء باطل، ومن هنا يدل إجماع الأمم على أن على وجود الله عز وجل. الآن ندخل إلى الدليل الخامس والأخير الذي نريد أن نتكلم عنه، وهو دلالة العقل. كيف العقل يدل على وجود الله عز وجل؟ دلالة العقل أيها الأحبة الكرام، نتكلم فيه على ثلاثة مسلمات عقلية لا شك عند أي إنسان عاقل أنها مسلمات صحيحة ولا شك فيها. وهذه المسلمات الثلاثة تدل على وجود الله عز وجل. المسلمة الأولى أو الأمر الذي لا خلاف عليه والذي العقل يجزم به ولا شك فيه، ما يسمى بأن العدم لا يخلق شيئا. إذن القاعدة الأولى أن العدم لا يخلق شيئا، أن العدم لا يخلق شيئا، وهذا قد تكلمنا عليه من قبل. فالله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا الأمر يشهده كل واحد منا، ونعرف أن كل شيء فاعل، وقد تكلمنا في هذا الموضوع. الأساس الثاني الذي يأتي بعد ذلك هو الفعل مرآة لقدرة فاعله ومرآة لبعض صفات فاعله. إذن الأساس الأول أن لكل فعل فاعل. طيب، وكذلك فإن الفعل يدل على بعض صفات فاعله ويعكس قدرة فاعله على فعل هذا الفعل. يعني ناخذ المثال، لو شاهدنا مصباحا كهربائيا فإننا سنعرف أن لدى صانع ذلك المصباح زجاجا وأسلاكا، صح؟ وأن لديه قدرة على تشكيل الزجاج والأسلاك. يعني بعض القدر، يعني إذا الشيء المصنوع يدل على قدرة الصانع على الشيء. وأيضا نعرف أن لديه خبرة بالكهرباء. وكذلك إذا شاهدنا سيارة متحركة تسير في الطرقات المعددة وتتحرك عند اللزوم وتسير في المنعطفات وتقف عند إشارة المرور وتدور في المكان المعدل للدوران، عرفنا أن سائق السيارة الذي يقود هذه السيارة عاقل مفكر. إذن فالفعل وهو السير باتزان في حسب قواعد المرور يدل على صفات الفاعل وهو القائد للسيارة، وهذا أيضا يدل على أن له إدارة، إرادة حكيمة، أحكام توجيه السيارة، وأنه عليم بطرق قيادة السيارة. وهكذا عرفنا شيئا من قدرة الصانع والسائق وصفاتهما من الآثار المشاهدة لأفعالهما أمامنا. وبهذا كان الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. وقد دلنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي وحثنا على النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء لكي نتعرف من خلال هذا النظر على كثير من صفات الخالق الحكيم جل وعلا ونؤمن بوجوده جل وعلا. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يعني المطر فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. أكمل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إذن فالله جعلنا ننظر المطر ونستدل بهذا المطر على بعض صفات الله وهي رحمته سبحانه وتعالى. بل قال الله تعالى بعد ذلك: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وبتطبيق هذا الأساس أن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفات فاعله فإن هذا الكون يشهد بوجوده على أنه من صنع موجود دائم ويشهد بتكوينه على أنه من صنع عظيم قدير ويشهد بما فيه من حياة على أنه صنع حي دائم وبما فيه من إحكام وتناسق وترابط على أنه من صنع حكيم عليم وبنظام موحد وقوانينه الثابتة على أنه من صنع حاكم واحد مهيمن. الأساس الثالث العقلي أو المسلمة الثالثة التي لا شك فيها أن فاقد الشيء لا يعطي وهذا أساس مهم جدا لأنه ممكن يأتي مرشد يقول ولكن هذا يقول هكذا ولكن هذا الخلق إنما صانعه هو الطبيعة وليس الله كما يقولون أنتم يا أعزاء الأديان والدين الشعوب وكلام الفارق الذي يقوله هؤلاء المسلمين. فيأتي هذا الأسم الثالث وهو أن فقد الشيء لا يعطيه يهدم كلام هذا الملحد فوق رأسه. فإن الطبيعة فاقدة للحياة فكيف تخلق إنسانا في حياة؟ وإن الطبيعة فاقدة للمشاعر فكيف تخلق إنسانا في هذه المشاعر؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعمتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم ادعوا الطبيعة فادعوهم ليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرض يمشون بها؟ هذه الطبيعة لها أرض حتى تعطي كرشت؟ فاخذ الشيء لا يعطيه الذي ليس عنده شيء. كيف أنا ليس عندي نقود ثم أعطيك نقودا وأغنيك من فقر؟ ما قل ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ انظر هذه كلها أسئلة وراء بعضها كذا في القرآن في سورة الأعراف في أواخر سورة الأعراف. ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. حقا هم لا يبصرون هم عندما يقولون أن الطبيعة خلقت هذا. أيها الأحبة الكرام وليس لقائل بعد أن مررنا على هذه الأدلة الخمسة ليس لقائل أبدا أن يقول أن الصدفة هي التي خلقت هذا فما هي الصدفة وإنهم من المستحيل أن تكون هذه الصدفة قد جمعت هذه الأشياء التي نراها. يعني كما ذكر أبو حنيفة عليه رحمة الله عندما جادله أحد الناس الملحدين قال ما معناه؟ أرأيت لو أن سفينة خرجت من بلدها وسارت في البحار ووصلت إلى مكان، كل هذا بدون خالق، يعني هكذا صد. فقال هذا جنون. قال إذن جنون أن ترى كل هذه السماوات والأرض بدون أن يكون لها خالق حكيم مصطفى. ثم إن الصدفة أيها الأحبة الكرام لها قانون لا تخرج عنه، ليس أي حاجة تقول صدفة، لا، لا يصلح أن تقول بالعقل، لا يصلح ما دام أنت تتكلم بالعقل، لا يصلح أن تقول على أي شيء أنه صدفة. يعني مثال حتى يعني يتضح المقال، لو أن عندنا مطبعة تطبع الكتب وهذه المطبعة فيها صناديق كثيرة، كل صندوق من الصناديق فيه حرف يعني محفور أو على أو قطعة خشب على شكل حرف من حروف اللغة العربية، يعني صندوق فيه قطعة من الخشب كل قطعة على حرف الواو وقطعة على حرف الألف وقطعة أخرى على حرف الباء، في كل صندوق منفصل، كل صندوق فيه هذه الحروف، صندوق خاص بحروف الألف وصندوق خاص بحروف الباء، صندوق خاص بحروف الجيم وهكذا. وكان مجموع هذه الحروف الموجودة في المطبعة في كل صناديق مليون حرف، مليون حرف، يعني عندها 10 صناديق كل صندوق مثلا في 100,000 أو في 100,000 حرف أو غير ذلك. لكن ثم نتجه هذا المثال، لا أريد أحد من الإخوة يعني يتسرب ذهنهم. ثم نقول أن هذه الصناديق التي تحتوي على مليون حرف حدثت لهذه المطبعة هزة أرضية، فالصناديق التي فيها حرف ألف وقعت، والصناديق التي فيها حرف الباء وقعت، والصناديق التي فيها حرف الجيم وقعت، وهكذا كل صناديق وقعت واختلط الحروف بعضهم ببعض. فلو قال شخص حدث بالصدفة عندما حدث الزلزال وتجمعت الحروف بالوارد بعضها بعضا، حدث بالصدفة أن تكونت 10 كلمات صدفة هكذا، كلمة أب وكلمة حصان مثلا وكلمة حاسوب وكلمة قلم وكلمة بيت وكلمة 10 كلمات لا علاقة بينها، فإننا نقول ممكن فعلا ليحدث هذا بالصدفة أن تتكون حروف بجوار بعضها كذا مليون حرف يتجمع بجوار بعضه ويتجمع من هذه الحروف بعد الهزة الأرضية وفقرت هذه الحروف بعد اختلاطها تتكون بالصدفة تتكون 10 كلمات لا علاقة بينها. طب لو قال الشخص أن هذه كلمات العشرة توجد علاقة بينها فعلا وأن تكونت جملة مفيدة مكونة من 10 كلمات، أبي ذهب إلى البيت وأخذ القلم وجلس على الحاسوب ثم ركب الحصان، صدفة طبعا، صدفة ما فيش إنما حدث في هذه الأرضية، لم يكن هناك أحد دبر ورتب هذه الحروف بجوار بعضها بعضا، حدث صدفة وتكونت هذه 10 كلمات صدفة بجوار بعضها. نقول ممكن ممكن لكن يعني احتمال بعيد صدفة. طيب لو قال قائل لا هذه الحروف تجمعت بجوار بعضها بعضا وكونت قصيدة من اللغة العربية الرصينة تكتب في 500 صفحة عدد أبياتها 5,000 بيت كلها موزونة وزنا دقيقا ومنتهية بقافية وفيها جميع أنواع البلاغة وفيها من التشبيهات والاستعارات والكنايات وفيها من الذوق الشعري الأدب الرفيع وفيها من الجمال وفيها من المعاني ومتسلسلة الأبيات وتنتقل البيت من بيت إلى بيت ومن فكرة إلى فكرة، كل هذا حدث صدفة عندما اختلطت الأبيات تجمعت هكذا صدفة وكونت هذه القصيدة الرائعة المشهورة. يا سلام، ومن يصدق هذا فإنما هو أحمق، فإنما هو أحمق لا يفهم شيء، كيف يعني؟ ولو كان من الحرف كيف يختار من الحرف يفضح هذا كله؟ إذن فالصدفة لها قانون ينبغي. فكيف أنت تقول سماوات وأراضين؟ أيهما أعقد؟ أيهما أعقد؟ هذه القصيدة المترابطة أم هذه السماوات الأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. خلق الإنسان أعقد بكثير من سنة هذه، فكيف تقول أن هذا صدفة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يجوز أهل أحد أبدا أن يقول أن هذا الكون أو هذا الخلق إنما خلقته الطبيعة، هذا كلام أيضا باطل واضح البطلان. ونختم بهذه القضية، كيف نقول أن الطبيعة يعني هي التي خلقت؟ فماذا تقصد الطبيعة؟ إذا تقصد الطبيعة هذه المخلوقات فسنرجع لنقطة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا يمكن أن يعني تريد أن تقول أن الطبيعة هي التي خلقت الطبيعة، المخلوقات هي التي خلقت نفسها، هذا باطل كما قلنا من قبل. وإن قلت أن المقصود الطبيعة هي السنن والقوانين التي تحكم هذا الكون وتنظم أموره الجزئية، قلنا نحن معاشر المؤمنين نقول لهؤلاء المؤمنين إن قولكم هذا يكشف عن الكيفية التي يعمل بها الكون، ولكن لا يجيب عن السؤال الذي يقول من خلق هذا الكون وأودع فيه هذه السنن والقوانين. فهمتم؟ يعني عندما هم يقولون أن الطبيعة هي التي خلقت الكون، طيب الطبيعة أصدقكم بها إيه؟ ما هو أصدقكم؟ قالوا هي النفس المخلوقات. نرجع المقصد هم خلقون من غير شيء أم هم خلقون بالأدلة العقلية الثلاثة التي كنا. طيب لا، قالوا أصدقنا القوانين. طيب هذا القوانين إنما هي تفسير للمخلوقات، لكن من خلق هذه المخلوقات وأودع فيها هذه القوانين؟ إن من الخطأ الكبير أن نقول أنكم عندما تفسرون الشيء وتقولون كيف يسير وتعرفون سننه، من الخطأ الكبير أننا نقول أنكم قد عرفتم الآن سر أو من الذي خلق هذا. فرق كبير بين القانون الذي يسير عليه، القانون الذي يسير عليه الشيء وخالق الشيء. القانون الذي يسير عليه الشيء هذا شيء موجود في المخلوق وليس هو الخالق المخلوق، ولكن نقول من الذي خلق المخلوق وجعل فيه هذا الشيء. يعني مثلا يتكلم هؤلاء الملحدون يقولون أنتم تقولون الله أنزل المطر، نحن وجدنا أن المطر يتكون نتيجة تجمع السحاب ويمشي بقانون واضح وممتاز ودقيق. طيب لا تعارض، لا تعارض، نقول لهم لا تعارض، المطر يتجمع، لكن من جعل هذا القانون في المطر حتى ينزل؟ من جعل هذا القانون قانونا أصلا؟ من جعل هذا القانون قانونا للمطر؟ من جعل الأرض فيها الجاذبية وهكذا؟ إن الله رب العالمين. ولكن هؤلاء الملحدون إنما هم عمون وعن آيات الله غافلون، وهم لا يريدون أن يبصروا. فمن اهتدى منهم فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. أما نحن معاشر المؤمنين فيعني قد آمنا بأن لهذا الكون خالقا رازقا مدبرا عظيما مقدرا مسويا هاديا، آمنا به وعرفناه، عرفنا هو بنفسه وقال أن عن نفسه أنه هو اسمه الله، وقال اسمه الرحمن، وقال اسمه الرحيم الكريم القدير، وعرفنا بصفاته فأمنا بذلك وتوكلنا على ما أنزل على رسله. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وجزاكم الله خيرا. يعني يقول أحد الإخوة ما هي الآية التي ذكرها الشيخ لاستدلال على دليل الآيات الكونية؟ ويقول الأخ أبو العلا نأمل توضيح القوانين التي صبت بها الصدفة. سأجيب سريعا جدا إن شاء الله. بالنسبة للآيات التي في دلالة الآيات الكونية، ما الآية التي ذكرها شيخ الإسلام على دليل الآيات الكونية؟ فهي قوله تعالى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قلنا هذه الآيات فيها أربعة أدلة ظاهرة وشاخصة وماثلة أمامنا في الآيات الكونية، وهي دليل الخلق ودليل التسوية ودليل التقدير ودليل الهداية، وتكلمنا عن كل هذا. فإذا كنت تريد الآية الجامعة التي أو الآيات الجامعة التي في دلالة الآيات الكونية، فهي قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وطبعا تحت كل دليل الخلق توجد آية، وفي دليل التسوية توجد يعني برضو أي بعض آيات أخرى، وأيضا هذه الآيات تدل أيضا عليها. طيب، بالنسبة للأخ الذي سأل عن القانون الذي يضبط نشأة الصدفة، في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، الصدفة لها قانون رياضي لا تنفك عنه، وهو يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل وتدقيقات، لكن أنا أظن أن الكلام مفهوم. أنا سأشرح القانون هكذا شرحا بسيطا ثم أقوله بالنص. القانون بشرح بسيط بالمعنى العام كده أن كل شيء له حظ من الصدفة أو له نصيب بالصدفة، ويكون احتمال أقوى أن فعلا تحدث هذا الموضوع بالصدفة كلما قلت الأشياء أو قلت الاحتمالات. يعني لما يكون عندي حاجتين، صندوق مثلا في كرة حمراء وفي كرة بيضاء، فقلت أنا عايز أطلع الكرة البيضاء، قمت دبت إيدي وأخرجت مثلا الكرة البيضاء، صدفة فقط معي صدفة. فده ممكن جدا لأنه ما فيش غير كرتين، لكن لو كان في 100 كرة ب100 لون وفقط كرة واحدة بيضاء، ونقول سأخرج لكم كرة بيضاء ودخلت يدي وأخرجتها، كنا بالصدفة. الآن احتمال أن تكون تخرج معي بالصدفة احتمال أقل بكثير. طيب دي تطبيق قاعدة العام. فلما احنا قلنا في مثال المطبعة، يعني كان في 1,000,000 حرف واختلطت هذه الحروف وكونت قصيدة طويلة مترابطة، فهذا احتمال صعب جدا أو مستحيل، لا نقول صعب جدا بل نقول إنه مستحيل. وعلى كل، فإن القانون الرياضي الذي يربط أو يضبط قانون الصدفة فهو التالي. يقول القانون إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة. مرة أخرى، إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة، يعني تناسب عكسي ليس تناسب طردي، بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانات المتكافئة المتزاحمة. يعني كلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من النجاح. أقول أنا عندي حاجتين بس، كرتين بس، كرتين فقط، فقلت أنا سأخرج بالصدفة البيضاء، خرجت البيضاء فعلا، ده سهل. كلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من النجاح، وكلما كثر عددها قل حظ المصادفة، ويظل يقل حتى يصبح في حكم العدم والمستحيل كلما كثرت الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة. أرجو أن يكون الآن واضح الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم للعلم الصالح والعلم الطيب، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل لكم جميعا مشتاقون متلهفون للعلم الشرعي، وأن يفتح علينا جميعا بذلك، وأنتم إن شاء الله كذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أما بعد، السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات،